قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة، فإذا كان هذا على ما وصفت فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل، ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منه قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. تفصيل ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاوت في إيش؟ في نجابة ولا رحلة، يعني ليست هذه راحلة وهذه حقة حمل، أو هذه نجيبة وهذه ليست بنجيب، ليس هناك فرق من ذلك. مثل ما يقولون لو أن هناك فرس للسباق وفرس لجر العربات، هما سواء، أيهما أقرب عند الناس؟ فرس السباق والمطاردة والكر والفر. فإذا كان إنسان عنده فرس للسباق أو سبوق سريع، واحد عنده خمس عربيات واشترى الواحدة بالخمسة، في مانع من هذا؟ لا. لكن لما يكون كل واحد في ظهره عربية ولا واحد منهم يصلح للجري، طيب واحد باثنين ليش؟ فمالك يقول إذا اشتبه في الصفات وتقارب في المنافع فلا يجوز أن يكون واحدا باثنين، أما إذا تفاوتوا هذا للسباق وهذا لجر العربات، أو لهذا للحرث وهذا للضرب، فهذا هناك متفاوت، إذا إن تفاوتا في الوصف جاز المفاضلة وجاز الأجل. إذا كان متشابهين في الصفات وفي المنافع لا يباع واحد باثنين إلى أجل، ولكن هل يجوز يدا بيد؟ نعم. شيء آخر، هل يجوز لك أن تبيع ما اشتريت قبل قبضه؟ يقول ولا بأس إيش؟ إذا دفعت الثمن، دفعت واحد باثنين، أو دفعت النقد ولسه ما استلمتوش، لك أن تبيعه قبل أن تستوفيه لأنه إلى أجل، ما لم يكن بيعك إياه على الذي اشتريت منه، لأن حنرجع إلى قضية العينة وفيها الشبهة وفيها ذريعة إلى إيش؟ إلى الربا.